كما هل يجوز مراسلة الخطيب لخطيبته قبل أن يعقد عليها، وهل الخطبة مشروعة؟ لا بأس إن المراسلة هذا شيء ينفعها هدية أو إجازة، لا بأس إذا كان ثم خطبة بينهما أو أراد أن يرغبهما في ذلك، أرسل إلى أهلها وإليها بهدايا يرجوهم ويوافق على الزواج، لا بأس بذلك. المهم أن يكون ذلك عن طريق شرعية، لا عن طريق خلوة ولا عن طريق مقابلات خبيثة، ولكن من طريق التودد إلى أهلها وإليها بالهدايا حتى يستجيبوا لرغبته، لا بأس بذلك.